أحب أن أنبه المسلمين الذين يسمعون هذا الكلام إلى أمر عظيم، وهذا الأمر هو أن كثيرا من الناس ينتظر شهر رمضان بفارغ الصبر انهماك في المعاصي والإغراق في الذنوب والسيئات، فبدلا من أن ينتظره للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا به يحوله إلى وقت للسهر في رؤية وسماع ما حرم الله، والسهر على الملاهي والسب والشتم واللعن والكلام البذيء. هذا بالنسبة للرجال، والنساء يستغللن ذلك للتسكع في الأسواق متبرجات متعطرات متزينات تحل عليهن لعائن الله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم التي تستعطر وتخرج إلى الأسواق سماها زانية. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من هذا الشهر الكريم نقطة تحول إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لعله سبق لنا أن السلف كانوا إذا أقبل شهر رمضان أعدوا العدة لاستقباله، لا بتجميع الأطعمة والأشربة نتيجة للخوف من الجوع والعطش، وإنما بالتوبة الصادقة وبالتصفية والتربية، بتربية النفوس على طاعة الله، وبالتهيؤ للتزود من الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، خلافا لما كان عليه واقع كثير من الناس اليوم. أقول كثير من الناس ولا أقول الكل، لأننا لسنا من الآيسين، فإنه ولله الحمد والمنة أهل الخير كثيرون، ولهم وجود في كل بقعة من بقاع الدنيا، ولكن أقول إن كثيرا من الناس يعدون هذا الشهر لقضاء ملذاتهم وشهواتهم ونزواتهم، يملؤون بطونهم قبيل الفجر من نعم الله، ثم ينام أحدهم كالحمار إذا شبع إلى قبيل غروب الشمس، أو ربما حتى إلى ما بعد الغروب، لا يستيقظ للصلاة ولا لقراءة ولا لذكر ولا لأي قربة. فإذا قام الويل ثم الويل لزوجته أو أمه أو أخته إذا لم يرى ألوان من الطعام على السفرة، الويل لها ثم الويل، وربما طلقها لذلك. وقد جاءني عدد ممن حصل لهم الطلاق بسبب هذا الأمر، قام لا صلى لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، ثم قام مع المغرب أول ما يبحث عن السفرة فقط، فإذا ما ملأ بطنه ركبه الشيطان وصار يتسكع في الأسواق أو بين الملاهي وبين رؤية وسماع ما حرم الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، وتذكر أن هذا الشهر ربما لا يعود عليك مرة أخرى، بل ربما لا تكمله، بل ربما لا تتم إلى وقت الإفطار، ربما يخترمك هادم اللذات ومفرق الجماعات، وأنت في غيك وفي لهوك وسهوك وفي غفلتك وسباتك. فاستيقظ يا عبد الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى، تعرض لنفحات الله في هذا الشهر الكريم، لعله أن يشملك بواسع رحمته وعظيم رضوانه. وهذا لا يتأتى إلا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والتعرض لنفحات الرحمن. فاتق الله يا عبد الله، وتزود من يومك لغدك ومن حياتك لموتك، واستغل مثل هذه المواسم الكريمة والفرص العظيمة التي ربما لا تواتي مرة أخرى، استغلها ما دمت في وقت الاستغلال وما دمت في وقت الرخاء، قبل أن يأتي يوم يعض الظالم فيه على يديه يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاتق الله يا عبد الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى، واسمع لداعي الهدى وهو يندبك إلى مضاعفة الطاعات في هذا الشهر الكريم.